بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد يقول الله سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ويقول وعده الحق وقوله الصدق يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا ويقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فلنستعن بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته. وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل بعد أن أقسم له وقال والله إني لأحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا شأن الصالحين يسألون الله العون على ذلك. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. الآيات. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين يجتهدون معي لنشر المجلس لإخوانهم وموصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يسأل الليث ابن شاهين عن صحة حديث إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج. هذا ليس بحديث. حكم دفع الزكاة في البلد الأصلي للمغترب لا مانع من ذلك يا حامد. في حالة طلاق الزوج لزوجته التطليقة الأولى ولم يواجهها إلا بعد سنة ما حكم ذلك؟ كيف كانت معيشتها في هذه السنة؟ كيف كانت معيشتها في هذه السنة؟ هي أختار القول القائل أنها انتهت عدتها لأن من سنة انتهت العدة ولا سبيل له للرجوع إليها. هل تأخير الخلفة عن عمد في بداية الزواج لظروف المادة يجوز؟ هذا ضعف يقين بالله. المولود يأتي ومعه رزقه. وهذه المسألة مسألة تفشت في أوساط الشباب المعاصرين الذين قل يقينهم بالله فكل ينتظر سنوات كي ينجب. بعضهم استمتاعا بالزوجة زمنا أطول بزعمه وبعضهم خوفا من عدم الرزق. يقول أصلي كل النهار بوضوء واحد إذا لم يقن الوضوء قد نقض فلا بأس. قال أنس رضي الله عنه قد كان الرسول يتوضأ لكل صلاة أما نحن فكان يجزي أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وأيضا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات كلها بوضوء واحد يوم الفتح. فقال له عمر يا رسول الله صنعت شيئا لم تكن تصنعه من قبل. قال عمدا صنعته يا عمر. عندي طفلان لازم 4 ذبائح أو أجمعهم في ذبيحة واحدة كل من جائز. قد عق أنس عن بنيه بجزور. شعبان بشاري يسأل عن حكم حضور حفلة بمناسبة المولد بها خطب وقراءة قرآن. ما دورك أنت في هذه الحفلة؟ إذا لم يكن لك دور فلا تحضر. إذا كنت ستذكر الناس بالله وتبين لهم أيضا أن الاحتفال بالمولد النبوي لم يرد ولكن تستغلها لتعليمهم أمر دينهم جوز هذا بعض العلماء. هل يجوز التيمم لأن يدي ورجلي بهم مرض جلدي؟ يجوز إذا كان يحصل ضرر لكن اغسل ما استطعت من أركان الوضوء ثم بعد ذلك تيمم تيمما عن الجميع، وهذا أفضل. هل هناك إثم من بيع ملابس حريمك البناطيل؟ ليس عليك إثم إن شاء الله. تشمير الملابس أثناء الصلاة في العمل، هل فيها شيء يكره ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. نزول قطرات بول بعد الاستنجاء وأوقات في الوضوء وأوقات في الصلاة، إن كان هذا البول ينزل عليك بصورة مستديمة كل نصف ساعة، كل ربع ساعة، كل خمس دقائق، ستكون مصابا بسلس البول، حينئذ توضأ وادخل في الصلاة ولا تبالي. إذا كان نزول البول بين فترات متباعدة فعليك أن تتوضأ وتغسل أثر البول. حكم بيع الفضة بالدين: لا يجوز بيع الفضة بالدين على رأي كثيرين من أهل العلم، ولا يجوز بيع الذهب بالدين أيضا، لا تبيعه. هل يمكن تأجير فستان الزفاف؟ لا مانع من ذلك، فتحت حساب ادخار والبنك يعطوني فوائد، لكنني أصدق بها، هل علي من حرج؟ إذا لم تكن تستعمل الفوائد في شيء يخصك فلا بأس أن تخرجها على سبيل التخلص منها. شخص يسأل: لماذا أنت مسلم في العقيدة؟ أنا مسلم أعتقد أن الله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. أوقن أنني خلقني الله، هذا الكوب لا يمكن أبدا أن يصنع نفسه. هل تتصور أن الكوب صنع نفسه بهذه الطريقة وأتى بالشيء وضعه، أم لا بد أن يكون هناك من تدخل؟ كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هل يجوز للمرأة الصلاة وقدمها مكشوفتان؟ الصلاة تصح والأولى تغطيتها. ما حكم أكل الطعام المخصص للاحتفال بالمولد النبوي؟ إذا كان ذبح على اسم الله كل، إذا ذبح على اسم غير اسم الله لا تأكل. ما حكم الزيادة في الثمن مقابل الأجل؟ إذا كانت هذه عروض تعرضها على الناس قبل أن تتخذ فيها قرارا، يعني تقول بأجل بألف بنقدا بخمسمائة، لا بأس بذلك، هي عروض كلها وخيارات كلها. أختي نظرت أنها إذا حملت في طفل ستدفع مبلغا من المال لإقامة مولد في المسجد. مولد من؟ إذا كان مولد من هؤلاء الذين يشركون بالله في مولدهم ويقولون مدد يا سيدي فلان ومدد يا فلان، فهذا شرك، ولا يجوز الوفاء بالنذر في معصية الله. إذا كانت تعمل عقيقة مثلا للفقراء لا بأس. تنفت حكم مراكز إزالة الشعر بالليزر للنساء منطقة العورة: ما يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورات القصوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل بالرجل إلى الرجل في الثوب الواحد الحديث. ما حكم زيارة معبد بوذا؟ لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز أن تزور أماكن هؤلاء الكفرة، تكثر سواد أهل الضلال وأهل الشرك هنالك عياذا بالله، لهم في هذه لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. هل يجوز جمع العقيقة مع الأضحية؟ إذا كان ذلك في بقرة جاث، يقول سبع للبنت وسبعان للولد الذكر وسبع للأضحية. ما عدد المرات التي يرى فيها الخاطب وجه خطيبته؟ ليس في ذلك أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إن رآها واستقرت في نفسه أصبحت مخطوبة له وعادت امرأة أجنبية إلى أن يعقد عليها. حكم بيع مواد التجميل للنساء: لا بأس ببيع مواد التجميل للنساء، وقد قال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. لا بأس بأكل الأرانب، أكل الأرانب حلال. الحديث التي قد وردت في هذا الباب في المنع ثالثة موضوعة. هل يجوز التقسيط بفائدة 25%؟ الباب التقسيط جائز عموما وإن زاد البائع في السعر. الأمور التي يجوز فيها التعامل مع البنوك لا أستطيع الإتيان عليها، إنما ما لم يكن ربا جاز. هل علي إثم في تأخير العقيقة؟ لا إثم عليك. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ما حاصله؟ أفرط في العقيقة رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها، والصواب أنها سنة. هل يشترط التسليم بعد سجود السهو عند زيادة في الصلاة؟ نعم، يسلم الشخص إلا إذا كان سلم من قبل بعد التشهد وسجد للسهو بعد التسليم، فمن العلماء من يوسع في المسألة، والأفضل أيضا التسليم، والله أعلم. هل الميت يشعر ويستأنس بزيارة أهله في القبر؟ لم يرد دليل يفيد ذلك، بل الدليل على العكس من ذلك: كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وبارك الله فيك يا ثروت. حكم بيع العطور التي تحتوي على كحول جائز مع الكراهة. هل تصح العقيقة بعد وفاة الطفل؟ متى مات الطفل يا خالد؟ إذا مات قبل اليوم السابع فليس عليه عقيقة، إذا مات بعد السابع جاز أن تعق عنه. حلق اللحية حرام إذا لم تكن هناك ضرورة داعية إلى ذلك، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قص الشوارب وأوف اللحى. حسان ابن إبراهيم يسأل سؤالا غريبا: لا يجوز لك يا حسان ابن إبراهيم أن تأكل الكلاب؟ الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أو نهى عن كل ذي مخلب من السباع وكل عفوا عن كل ذي نابل من السباع وكل ذي مخلب من الطير. هل تجوز صلاة قيام الليل بتشهد واحد؟ واضح، يجوز ذلك أحيانا، ولكن الأفضل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وجمهور العلماء على أنه الأفضل صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح توتر بواحدة. استفت قلبك في سنده بعض المقال: هل المحكمة أن تجبرني على الطلاق؟ ما أدري يا سيد يا شربيني، إذا كانت الزوجة تكرهك. لا أقصد السيد عيني فالرجل الفاضل لا مزكي على الله، لكن المحاولون أسئلتهم على الأخ سيد الشربيني، قل لهم: ما العمل إذا كانت زوجتك تكرهك لا تريد أن تعيش معك؟ وما العمل إذا كانت أختك بنت أمك وأبيك تكره زوجها ولا تطيق أن تعطيه حقه وتريد خذ مالك وفكني ماذا نصنع؟ إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يقول الأخ: كيف نقضي على العنوسة؟ تيسير في أمور الزواج، وكذلك القوانين الباطلة التي وضعت تعطل الزواج إلى 18 من العمر، فهذه قوانين تصد عن سبيل الله، تصد عن الخير. الشاب الفحل الذي بلغ من العمر 16 عاما وعنده قدرة على الزواج من الناحيتين البدنية والمالية، لما يمنع من الزواج؟ وكذلك الفتاة التي في ريعان شبابها عمرها 15 عاما وتواق إلى الزواج، لما تمنع؟ وكذلك ثم علاجات أخرى للقضاء على العنوسة. حكم اللحية، قلنا إنها واجبة يا أبا حفصة. هل للزوجة الناشز نفقة إذا كانت في بيت أبيها؟ إذا كانت نشزت بدون سبب داع للنشوز فالجمهور يقولون لا نفقة لها لنشوزها. حسام بن إبراهيم يسأل أسئلة غريبة: ما رأيك في أسعار القراء اليوم؟ لا تستأجرهم يا حسام، تستأجرهم تقيم، هل ستقيم سنة؟ عمر يسأل: متى تستطيع المرأة العودة إلى العمل بعد وفاة زوجها؟ أخطر القائل بجواز خروجها فهو وفاة زوجها وذلك لعنة. وهذا رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما حديث يمكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فحديث ضعيف الإسناد. محمد بن يحيى يسأل تشمير الملابس أثناء الصلاة في العمل. قلنا لك يا محمد بن يحيى لا تشمر، لأن النبي قال أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. حبيبة حنين تسأل هل ارتداء النقاب فرض؟ أختار الرأي القائل بالوجود وأنها تأثم من نزعته إلا إذا كانت من القواعد من النساء أو لعلة ضرورية دعت إلى ذلك. حكم أخ ملتزم تزوج امرأة من أهل البدع وتؤذي أهله، لا ضرر ولا ضرار. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. حكم أخذ قرض لإتمام الزواج لتعسر الحال، لا بأس. عفوا، قرض بالربا لا يجوز القرض الربوي، أما قرض بدون ربا لا بأس به. أنكرت على شخص يحتفل بعيد ميلادي فانتهرني، ألا إنكار في مسائل الخلاف؟ لا تعاتبه، شخص أحمق يخترع. سأله هل فعل ذلك الرسول؟ هل فعل ذلك أصحاب الرسول؟ هل فعل ذلك التابعيون؟ فلا تناقش هؤلاء الحمقى. جار شيعي وتارك للصلاة هل يحل هجره؟ نعم يحل هجره إذا كنت ترجو من وراء الهجر ردعه ورده إلى سنة الرسول، إلى الكتاب والسنة. إذا كنت متوضئة وطفلتي دخلت التواليت، هل يجب أن أتوضأ بعد تغسيلها؟ لا، أغسل يديك فقط، لأن غسلك لابنتك لا ينقض الوضوء. أيضا يا ليتك تبدلي كلمة التواليت العجمية بكلمة عربية. العقيقة مستحبة يقول كما سلف. امرأة رفعت خلعا على زوجها وأوصى المحضر ألا يخبر الزوج بالقضية، ثم حكمت المحكمة بالخلع للزوجة. الخلع واقع والإثم على من زور. هل مصاحبة النصارى تعتبر من الموالاة؟ في ذلك تفصيل لا بد منه، المقام لا يتسع هذا التفصيل. وقد قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم. الآيات أيضا في هذا الصدد، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الآيات. فالمحارب يختلف عن غير المحارب. ولا تفضي إليه أيضا بالأسرار التي قد يضرك نصحه لها نصحه لك فيها في دينك. عندي بستان نخيل، هل يجوز أن أبيع التمر سنتين مسبقا للضرورة؟ فإذا دخلت فقط في مسألة السلم، بيع السلم جائز، لكن لا تتفق على بيع ثمرة لم تنضج، إنما بيع السلم. تقول للرجل أنا أبيعك طن تمر بمبلغ 1000 جنيه مثلا أو 10,000 جنيه كما تقول تتفقان، طن تمر ب10,000 جنيه، أسلم لك الطن التمر بعد سنتين، أسلمه لك بعد سنتين تمر، وتوصف التمر توصيفا تاما، التوصيف لا ينخرم، تحدد السعر، الوزن، زمن التسليم، الثمن. وهذا يسمى السلم. لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد الأنصار يسلفون، فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم بثمن معلوم. فيكون أنت أخذت منه 10,000 أو 20,000 وله عندك طن تمر نوع معين يستلم في زمن معين، وهذه صورة مستثنى من النهي عن بيع ما ليس عندك. هل يجوز الاستنجاء بالماء المستعمل؟ إذا لم يكن الاستعمال أخرجه عن الطهارة فلا بأس بذلك. حكم تمثيل الصحابة لا يجوز اعتبارات عقبة بن نافع تابعي أم صحابي. عقبة بن نافع أحرر لك القول فيه في أكثر من شخص على ما يبدو اسمه عقبة بن نافع. حكم إخراج زكاة المال على فترات زمنية لمدة عامين مسبقا لإعانة المسلمين في حاجاتهم جوز هذا فريق من أهل العلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض من العباس زكاة حولين مقدما على ما حسنه بعض العلماء لشواهده. أيضا إنهم قاسوا على جواز الكفارة قبل الحنس، بمعنى شخص أقسم بالله ألا يسافر ثم بدا له أن يسافر فله أن يكفر قبل سفره. هذان مستندان لجواز تقديم الزكوات مع النصوص العامة، وهي كقوله تعالى وعجلت إليك رب لترضى إلا في مسائل الصلوات وصيام رمضان مثلا. لماذا لا يجوز تمثيل الصحابة؟ لأن هؤلاء الفسق الموجودون الآن الممثلون ستقلد أحدهم شخصية أبي بكر، وأين هو من أبي بكر؟ لا سمتا ولا دلا ولا هديا ولا تلفظا يشبه أبي بكر. وعدد من أهل العلم يقبلون قول الصحابي كحجة في الأحكام إذا لم يكن في الباب دليل. فأنت ستوهم الناس أن أبا بكر قال كذا، وأن هذا السمت القبيح هو سمت أبي بكر، وليس كذلك. ثم هذا أمر دخيل على الإسلام برمته. هل خياطة فساتين السهرة حرام؟ إذا كانت المرأة تلبسها في البيت أو في وسط النساء لا بأس، أما إذا كانت تتبرج بها للرجال الأجانب وأنت توقن بذلك فلا تساعد على الإثم والعدوان. هل الجن الذين آمنوا برسول الله صحابة؟ يا سلام يا أحمد بن عبده، احرص على ما ينفعك يا أحمد بن عبده. أحمد فتحي حكم شراء أشجار الرمان لمدة سنتين، إذا كان الشراء يختلف عن التأجير. إذا كنت تقصد التأجير لا أعلم منه مانعا، أما البيع بيع الناتج لمدة سنتين فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وقال رأيت إن أخذ الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه. استكون من سوء الصورة يا جماعة. حكم شرب الدخان، شرب الدخان حرام لأنه مضر بالاتفاق، والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار. لو سمحت أريد منهجية في الحديث. هل تقصد يا ربيع منهجية في مصطلح الحديث أو في دراسة الحديث نفسه أو في أي علوم الحديث تقصد هذه المنهجية؟ رجل عليه كفارة ظهار صيام شهرين، ولكن امرأته قالت له لا تستطيع أن تصبر لمدة شهرين. الأمر به ليس بالمرأة، أنه مات. إذا مات الزوجة ماذا تصنع؟ ستعتد 4 أشهر و10 رغم أن فيها. الله قال فمن لم يستطع، ولم يقل فمن لم تستطع زوجته. بارك الله فيكم، شكرا يا محمد ناجي. ما الولاء والبراء؟ الولاء أن توالي أهل الإيمان وتحبهم بدينهم ولإيمانهم، والبراء أن تتبرأ من الكفر وأهل الكفر وتبغضهم لدينهم. أما المحبة الجبلية فتجوز حتى للكافر، يعني مثلا واحد متزوج بامرأة نصرانية حسناء خلقها حسن وحبها حبا جبليا مع كراهيته لما هي عليه من الدين فلا بأس بذلك. حديث ضمة القبر وفي سنده ضعف فيما أرى بعد التحقيق والله أعلم. وشفاك الله يا أم محمد. حكم الزواج من أهل الكتاب اليهوديات والنصرانيات جائز إذا كانت عفيفة. قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات إلى قوله والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. الحسد يمرض أو يتعب الجسم، العين قد تتسبب في شيء من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية الأم سلمة قد رأى في وجهها تغيرا وسوادا سفعة فقال إن بها النظرة فاسترقوا لها. ومر سهل بن حنيف على ما ورد من إسناد مرسل قوي جدا، مر عمرو بن ربيعة بسهل بن حنيف ويغتسل، وكان سهل رجلا أبيضا، فنظر إليه عمرو بن ربيعة وقال ما رأيت جلدا مخبأة كهذه الجلد سائر اليوم. فسقط سهل صريعا في الحال، فذهب أهله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله أدرك سهلا صريعا. قال من تتهمه؟ قالوا نتهم عمرو بن ربيعة. فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن فقال على ما يحصل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يحب فليدعو له بالبركة. ثم أمره أن يتوضأ، وأخذ ماء وضوئه وصب عليه فقام كأنما أنشط من عطاءه. وإذا زار النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر بعد مقتل جعفر رضي الله عنه، ذهب إليهم يعزيهم، فرأى أبناء جعفر حول أمهم أسماء بنت عميس ضعفاء، قال ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ قالت تسرع إليهم العين يا رسول الله، قال فاسترقي لهم. حكما أحب امرأة ولكن غض بصره عنها، هذه أثم. الحب محله القلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هل من السنة صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت وعند الدخول له؟ ليست هذه من السنة، إنما التسميع عند الدخول. هل توصي بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نعم أوصي بقراءة سورة الكهف يوم الجمعة، هذا رأي الجمهور، وإن كان الأثر موقوفا على أبي سعيد الخدري الذي هو من قرأ سورة الكهف جعل الله له نورا بينه وبين الجمعة التي تليها. صحة حديث من بكر وابتكر وغسل واغتسل مشي ولم يركب وأتى الجمعة صلى ما كتب الله له أن يصلي. الحديث متنه منكر. فروايات الصحاح الثوابت تقضي أن كل خطوة له بها أجر، أن كل خطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، وهذا الحديث يفيد أن له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، وهذا متن منكر. عندي طفلة تلعب على ظهري وأنا أصلي، هل يجوز؟ الله قال في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ظني الناس تذهب عنك الخشوع. أما إذا كانت ضرورة كالبنت الباكية تحملها لكي تسكت حتى يحصل الخشوع في الصلاة فلا بأس بذلك. قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أمامة بنت ابنته زينب وهو يصلي، إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. حكما عليها صيام ولا تستطيع إخراج الفدية مطلقا لعجزها. عليها صيام تعيد الصيام، من قال أنها تبدي تعيد الصيام. لكن أحب أن أسأل سائلي سؤالا، ما سبب تركها للصيام؟ صيام ماذا؟ هل صيام قد خطأ؟ هل صيام شهرين متتابعين للجماع؟ وضحي السبب الذي من أجله أفطرت. العجوز لا عد إذا مات زوجها، نعم، وهم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، ولم نفصل في كبيرة أو صغيرة، إنما فقط الحوامل كما قال الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هل يأثم من سافر بأبيه إلى دول الكفر من أجل حياة أفضل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يقول حكم القسط بين الناس، هذا تقصد بالقسط القسط التقسيط أو القسط العادل، أما العدل أمره عظيم، أمره عظيم. حكم قول دع الخلق للخالق فيه جوانب من الحق وجوانب من الباطل. دع الخلق للخالق يعني هل معناه أنني لا أمر بالمعروف ولا أنهى عن المنكر؟ إذا كنت تقصد لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا أدخلت للخالق فهذا ضلال منك، لأنك تصادم عدة نصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دخلت المسجد ورأيت جماعة، عفوا، حلفت أن لا أبدأ بالحديث مع شخص أو فعلت، هل علي كفارة؟ نعم عليك كفارة إذا كنت قد عقدت اليمين. هل يجوز المرأة قراءة القرآن بدون تغطية الرأس؟ نعم يجوز المرأة قراءة القرآن دون تغطية الرأس. ما صحة الحديث إن من أدر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته؟ الحديث ثابت صحيح صحيح مسلم. بارك الله فيك يا أم البنتين جواليا ورقيا. هل يرث أبناء بنت ماتت قبل أبيها بأيام؟ لا يرثون، محجوبون بأخوالهم، محجوبون بأخوالهم إن كان لهم أخوال. وضح من الذين تركهم الجد بعد الوفاة. أما الوصية الواجبة التي تقضي بها المحاكم في عدد من الدول وحاصلها أن الأبناء الذين ماتوا في حياة أبيهم يأخذون ميراث أبيهم مع أن لهم أعمام أو أخوال، هذا لا مستند له. إمام يصلي بالناس وأخطأ كثيرا لدرجة أنه قال وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم. الصلاة تصح يا أم رفيدة، ما حكم يعمل رجل أمن ولا يسمح له بصلاة الجمعة؟ هذا من أصحاب الأعذار بارك الله فيك. حكم الإيداع بالبنوك الإسلامية، أرى أن البنوك كلها سواء. الحديث كيف يتفق مع الآية إلا من تاب وأمن ويبد الله سيئاتهم حسنات، مع قول الرسول من أصاب شيئا كلهم مردود إلى مشيئة الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. حديث خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم، الحديث ثابت صحيح. يصل الميت الدعاء إن شاء الله لأننا أمرنا بذلك، ولو لم يكن له نفع ما أمر الله به. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. النفس في الكف للرقية يكون قبل القراءة أم بعدها؟ كل واسع. لا أعلم شيئا عن هذا الذي تزعمه في تركيا يا عاطف. ممكن أن تعطي زكاة المال لأولادها إذا كانوا فقراء يجوز لها ذلك. الحج يطهر ذنوب الكبائر، أمر الحج أمر الكبائر منقول من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. هل يجوز إخراج صدقة لي ولأبي رحمه الله؟ نعم يجوز، وقد جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت أتصدق عنها؟ قال تصدق عنها. هل يجوز أن أزور قبر أمي وأبي؟ السائلة امرأة، نعم يجوز لك أن تزوري قبر أمك وقبر أبيك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها؟ ولا حديث الواردة من النساء بخصوصها فيها مقال أو متجه إليها النسخ، والقول بالنسخ رأي عائشة رضي الله عنها لأنها قالت زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته فقيل لها ألم يكن النبي عن ذلك؟ قالت ثم نهى عنه ثم رخص لنا فيه. هل صح حديث صلاة التسبيح؟ صح حديث صلاة التسبيح، العلماء فيه ما بين مضاعف بشدة وبين محسن، وإن كان السند قد يحتمل التحسين إلا أن الأكثرين على تضعيف الخبر. هل الرواتب تعامل كالصلوات المفروضة؟ الفائت علينا أن نغنيها، ليس بلازم عليك قضاء السنن الرواتب، أما إن قضيتها فلا بأس وهذا حسن. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم سنة الظهر لما فاتته بسبب مجيء وفد عبد القيس إليه وصلى الله بعد العصر. ما ما مقدار المسح على الخفين يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر؟ هل إرضاء المرأة طفلها وهي جنب جائز؟ نعم يجوز يا آيات الله. إذا زاد سعر السلعة وهي عندي بالمحل، هل أبيعها بالسعر الجديد أم بالسعر القديم؟ هذا شيء راجع إليك، شيء راجع إليك البيعان بالخيار. أما إذا كانت السلعة مدعومة من الدولة والدولة ملزمة بسعر معين تقيد بإلزامات الدولة، ما الأعمال التي فعلتها السيدة فاطمة أكثر من أخواتها لتكون من سيدات نساء العالمين؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها يكفينا قول الرسول إنها سيدة نساء العالمين والتي فجعت بأبيها رسول الله، وكل بنات الرسول متن قبل رسول الله، والإيمان والقلب يعلمهما الله، هما الله يعلمهما الله. هل يجوز الحناء للرجال ما لم يكن متشبعا بالنساء؟ فلا بأس، أما إذا كان متشبعا بالنساء فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهات من لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء. قال حسبي الله ونعم الوكيل في أبيه، مع العلم أنه إنسان ظالم وظلمني حكم الدين في أنت قلت مقولة ما أخطأت فيها، إذا قلت حسبي الله ونعم الوكيل فيه يعني يحكم الله لي فيه، لكن هل هذا الأفضل؟ لا ريب أن هذا ليس من الأفضل. إذا كنت تقصد الدعاء عليه حكم مسح بعض ظهر القدم، الله مسح يعني أنت مسافر ولا مقيم ولا ما نظامك ما وضعك. إذا كنت تقصد مسح ظهر القدم يعني في التيمم ولا عفوا فيه بالضبط، أنت لابس الخفين لا مانع تمسح ظهر القدم. حكم قول عليهم السلام لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، تقول علي عليه السلام أو فاطمة عليه السلام أو الحسن عليه السلام، الأمر في ذلك واسع، وإن كان من العلماء من يرى التردي عنهم كسائر الصحابة، إلا أن لهم ميزة أخرى والمجوزون يستدلون بها، وهي أننا في كل صلاة نصلي عليهم، ففي كل صلاة نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، هذا التبريك وتلك الصلاة عليهم تجوز أيضا السلام عليهم. وهذا اختيار الصنعاني صاحب سبل السلام وغيره من العلماء. هل هناك من بأس أن يلبس بعض الإخوة قميص المغاربة وهم في مصر؟ لا مانع من ذلك، البس ما شئت ما لم تخطئك خصلتان، ما لم البس ما شئت إذا اتقيت الاختيار والإسراف. طبعا التشبه بالنساء ولبس المغاربة أحسن من لبس البناطيل القذرة التي يلبسها الشباب الآن. بناطيل الشباب الآن في مصر وفي أكثر الدول بناطيل لاصقة تبين السوأتين، تبين القبل والدبر. أما الملابس المغربية جزى الله آلها خيرا ساترة سابغة ساترة للشاب، فلماذا يظهر الناس سوءاتهم التي أمر الله أن تستر؟ الله قال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. اللباس المغربي الواسع السابغ الذي لا يبين قبلا من دبر، وكذلك لباس النساء التي هي ساترة سابغة أفضل بلا ريب من الذي يظهر إسته ويظهر عفوا عجيزته، والتي تظهر عجيزتها أمام الناس مجسمة. يا ريت الناس يلبسوا لباس رسول الله أو لا لباس، لكن لباس المغربي طيب وساتر على ما نعلمه لباس. عبد الرحمن وياسين إذا كانت المرأة ربت بالتال مربوطة ميت ولا تملك مال كيف تخرج زكاة عن أمها الميتة؟ هل يجوز أن تأخذ شيئا من الزوج؟ لا تسرق أو نفقة اليتامى منك في فرجها، لكن ويلي لا تزني ولا تتصدقي، لا تسرق من أبيها من زوجها لتتصدق على أمها، مع الفارق في الكلام طبعا، لكن عموما لا تسرق حتى تتصدق على أمها. تستأذن الزوج، هل تأذن في مبلغ فتصدق بها لأمي. إذا كان الزوج يعطيها راتبا شهريا ممكن تقتطع من راتبها الخاص بها للتصدق على أمها. صلاة قيام الليل هل تجوز القراءة جهرا؟ تجوز القراءة جهرا لا مانع. هل يجوز الاتمام بالمسبوق؟ لا مانع أيضا. صحت كلمة حق عند سلطان جائر يلزم أن تكون عنده، ما كيف تصل إلى السلطان الجائر؟ إذا ذهبت إليه سيذبحك، يعني كيف تصل إليه وتقول له في أذن تعالى لي عندك نصيحة انتبه لا تصل، ما تصل إليه. لكن إذا انتشر ظلمه وانتشر جوره وبدل الشرع بين أن هذا الذي يصنع حرام. لا يرضي الله أن الله قال لمن هو خير من حكام زمننا كلهم، قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وهو الكلام لمن؟ لداود عليه السلام. قال تعالى فلا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والله لن تنفعهم مناصبهم ولن ينفعهم ملكهم ولن تنفعهم رئاستهم ولن تنفعهم حواشيهم ولن تنفعهم مراكزهم أبدا. الآيات محكمة في هذا الباب. حكم حلق اللحية بسبب تصرف شخص ملتحي ظلمني. أنت رجل أحمق إذا تركت الصلاة من أجل مصلي آذاك، حلقت اللحية من أجل ملتحي آذاك، لست برشيد، لست برشيد. الأشخاص ليسوا حجة على الدين، الدين حجة على الجميع. رجل بعد العمرة قام بقص خاصة من شعره مثل النساء، التحلل أجزأه لكن لم يصل السنة. والله قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، هذا ليس بمحلق ولا مقصر بهذه الطريقة، لكن الإجزاء نجزئ. ماذا نقول؟ أفضل الصلاة قناة الندى تعتبر صدقة، ليس لا يزود مساعدة أي قناة فضائية من زكاة المال، إنما من الصدقات العامة جائز. تصدق على أي عمل بر عموما، ليس القناة فحسب، أي عمل بر عموما. هل تجوز قراءة القرآن من المصحف دون الجلوس للقبلة؟ نعم يجوز أن تقرأ القرآن ووجهك إليه إلى القبلة. والنبي كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه بالمعوذات، وكان النبي في خطبة الجمعة وجهه ظهره للقبلة، ظهره للقبلة لكن وجهه للناس وهو يتلو القرآن. ما حكم ينكر حدا من حدود الله كحد الرجم؟ هذا شخص ضال. حكم الشغل في البنك إن كنت تعمل في قطاع الربا فلعن الله أكل الربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبه وموكله وشاهديه. حلفت علي أمي أن لا تفعل شيئا ففعلته فما الحكم؟ ليس عليك كفارة وليس عليك كفارة، لكن أنت سلكت سبيلا غير رشيد، لأن إبرار المقسم أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. حكم عدم كشف النقاب في الطواف في العمرة؟ ليس عليك شيء، ليس عليك شيء، وإن كان من الأولى أن تسدلي سبلة خفيفة على الوجه. قالت أسماء كنا إذا حدينا الركبان أزلت إحدانا جلدها على وجهها، إذا جاوزنا الركبان كشفت إحدانا جلدها عن وجهها. عائشة الصديقة تقول إن البث لم يصل إليها لعله خاص بك. هل يجوز أن ألبس وأنا منتقبة طرحة كبيرة مع العباية والنقاب بدلا من الكاب على الرأس؟ النظرة إليك، هل أنت يعني تفتنين إذا كنت هكذا أو لا تفتنين؟ هل إذا مت تقابل أهلك بالقبر؟ ليس هناك دليل على هذا، تقابلهم يوم البعث إن شاء الله إذا كنتم من الصالحين يجمعكم الله، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك. أما إذا كان بعضكم عياذا بالله ليس على الجد وليس على دين الإسلام، فيوم ما يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا الآيات. هل طاعة الزوج تدخل الجنة؟ من أسباب دخول الجنة طاعة الزوج في المعروف، طاعة الزوج في المعروف. إذا كانت تطيع الزوج وتعصي ربها، طاعة الله مقدمة على كل طاعة. هل يجوز عمل عمرة قبل وبعد الحج في نفس السفرية؟ لا تقبل العمرة للمتمتع، عمرة التمتع أو عمرة القران هذا قبل الحج. أما بعد الحج فإذا كنت فاتتك العمرة لأنك حط ولا شيء، ممكن تأتي بعمرة من التنعيم، والأمر في هذا واسع. وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: اذهب مع عائشة فأمرها من التنعيم، لم يرد أن عبد الرحمن بن أبي بكر أتى بعمرته. صلاة السنة القبلية فيها تكبيرة إحرام ودعاء استفتاح. طبعا فيها تكبيرة إحرام، كل صلاة لا بد لها من تكبيرة إحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: تحريم والتكبير، أما دعاء الاستفتاح فلم يرد فيما وقفت عليه في النوافل إلا النوافل في صلاة الليل أو النفل المطلق. أما السنة الرواتب مثلا سنة كسنة الفجر الراتبة، النبي صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر الراتبة كان يسرع حتى تقول عائشة: لا ندري أقرأ بفاتحة الكتاب أم لا. هل تجوز صلاة الظهر والعصر في زمن واحد بسبب تأخير من المدرسة؟ هل ستخرجين الظهر عن وقته لبعد العصر أو تخرجين عن وقته لساعة ساعتين؟ احذري أن تؤخر الظهر حتى يخرج العصر، حتى يدخل العصر، فإن النبي جعل للصلاة بدايات ونهايات بتعليم جبريل له، والله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وضرورات القصوى لا أحكامها الخاصة بها. هل يجوز الصلاة بدون جورب المرأة؟ أجبنا بالجواز والأفضل الجورب. السنة يوم الدخول بالزوجة يضع رأسه يده على رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيره وخير ما جبلته علي، وأعوذ بك من شره ومن شر ما جبلته علي، إلى غير ذلك من الأذكار الوريدة في هذا الصدد. هل يصح أن خطبة الجمعة تحل محل ركعتين من الظهر؟ لم يقل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن تتصل هاتفيا يا نسيو، لا حرج. إذا كانت صلاة في وقتها بس مش موجود إلا واحد في الجامع، صلي ولك أجرك، صلي ولك أجرك. كم يا صلاة؟ يقول: هل المسافر يوم الجمعة يجوز له جمع الظهر مع العصر والقصر؟ أختار رأي القائل بالجواز، وهو رأي عدد من العلماء خلافا للحنابلة. كيف نحتفل بمولد النبي؟ ما كان الرسول يحتفل بمولده لأنه كان يوم الاثنين من كل أسبوع يصوم يوم الاثنين، قل ذاك يوم ولدت فيه. لكن اتباع رسول الله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. شرح حديث الشم في ثلاث، الشم في ثلاث، افهم معي بارك الله فيك. إذا في رواية: إذا كان الشم في شيء ففي ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. ولكن أحد الشروح في هذا الحديث كالآتي: رجل متزوج بامرأة حمقاء، كلما دخل وجد عندها مشكلة، اليوم مشكلة مع بنتها، غدا مشكلة مع ابنها، بعد غد مشكلة مع الجارة، تأتي تطبخ تلخبط الدنيا، تقترب تشتري بالقروض، تأتي البائعة تطالبه، فأصبح من كثرة مشاكلها متوقع كل يوم مشكلة. رجع إلى البيت أصبحت عنده قناعة أنه سيجد مشكلة من هذه المرأة، وأصبح كأنه يتشائم من الدخول عليها لكثرة مشاكله. لا داخل البيت تعبان بعد تعب وكد طول اليوم، وهي حمقاء لا تعرف تتكلم، فهو يعاني من الإرهاق ويعاني من التعب. النبي تأتي بمسائل من أشد المسائل وأخطر المسائل ومتعب، فتنكد عليه حياته، فأصبح عنده قناعة بأنها امرأة صاحبة مشاكل وستتولد مشاكل. أخر عنده فرس، هذه الفرس كل يوم تنتح ولد، اليوم رفست هذا موتته، يمشي في الطريق تهجم على الدكان تكسره، تكسر سيارات الناس، فرس مجنونة، إن أراد أن تسرع أبطأت، أن تبطئ أسرعت، فأصبح يتوقع مشاكل من هذا الفرس، من هذه الفرس. جار أو الدار، دار جيرانها أشرار، دار ليست مشمسة، أصبحت وباء الأمراض، الحساد يجاورونك، أصحاب المشاكل يجاورونك، فأصبح متولي قد تولدت عنده قناعة بأن هذه الدار ليست دارا ميمونة أو دارا مباركة. وهكذا أحيانا تشتري سيارة قديمة مثلا، كل يوم تتوقع عيب فيها، تركب السيارة ما العيب يا رب اليوم، العيب في الماء. المرأة العجوز التي كل يوم يصاحبها مرض، فكل يوم يأتيها، فهذا بعض الشروحات التي أفهمها في هذا الحديث، والله أعلم. هل الإكثار من الحسنات يزيل الكبائر كما في حديث تصدقنا؟ نعم، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين، وكل ذلك موكول إلى الله سبحانه وتعالى. هل كانت أمهات المؤمنين منتقبات؟ كن مغطيات الوجه عاطف. عائشة تقول: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي، بل كان حجابهن أشد، فالله قال: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نوع الأسئلة يا صالح يا سلطان. ابني على طول دائما أحسن من على طول، دائما في ابتلاء وإصابات، و12 سنة هذا متعلق بالعقيقة، لا يلزم، ارقيه وعوذي، وإن عققت عنه إن كنت مسرة لا بأس. أكثر من الدعاء له، كما كان النبي يعوذ حسنا وحسينا ويقول: أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة. إقامة الصلاة في صلاة سنة الفجر، ليس لسنة الفجر إقامة، إنما الإقامة للفرائض، بارك الله فيك. سحد أثر سيدنا معاذ أن مذاكرة العلم تسبيح، لا أعلم عنه شيئا. هل سلمان الفارسي رضي الله عنه من أهل البيت؟ ليس من أهل البيت، أما حديث سلمان منا أهل البيت أو أهل البيت فحديث ضعيف جدا، وأهل بيت الرسول هم من حرمت عليهم الصدقة. ما معنى عسب الفحل؟ هو الأجر الذي يأخذه صاحب الفحل مقابل تلقيح البهائم، في ناس مثلا في الفلاحين عنده كبش ويرسلون إليه الماعز ويرسلون إليه النعاج عفوا لتلقيحهم، ويأخذون مقابل ذلك أجرا، هذا الأجر لا يجوز. هل تجوز الصدقة والزكاة لأطفال يتامى لزوجي؟ ألم بأن ولدهم ترك لهم الكثير ولكنه في يد المجلس الحسبي، إذا كانوا فقراء وليس معهم مال محجوب عنهم مالهم يجوز، ولا نتركهم يضيعون. صحة حديث اشتاقت الجنة إلى علي وعمار؟ لا يصح. هل ثبت أن سيدنا علي وبخ الحسين لكثرة الزواج؟ لم يرد ذلك، لم أقف على شيء من هذا بسند صحيح، إلا أن الذي كان ينقل عنه أنه يكثر من الزواج الحسن وليس الحسين رضي الله عنهما. شخص دعي للشهادة أمام القاضي لزوج أخته، كان مظلوما فشهد بالحق، ولكنه سأل، سئل: هل كنت حاضر المجلس؟ قال: نعم، حتى لا يتغير مسارك. هو كذاب، كذاب يا أم رفيدة. إذا سألك القاضي سؤالا كما ترين الشمس، قل: الشمس، قل: رأيت الشمس. لا تقولي سمعت وأنت لم تسمعي، لا تقولي حدث وأنت لم تشهدي، لا تري عينيك ما لم تريا، لا تسمعي سمعك ما لم يسمع، إن السمع والبصر والفؤاد كله إليك كان عنه مسؤولا. قد تعتقد أن فلانا مظلوما، لكن أنت ما رأيت من ظلم، سمعت الناس يقولون زيد قتل عمرا، ما رأيت، لكن كل الناس يتكلموا، ليس لك أن تشهدي على الناس على زيد أنه قتل عمرا، قل الناس يقولون، أما أنا ما رأيت شيئا. ولا يجوز الشيء بشيء يذكر أن تقول لشخص هي كانت تنوي خيرا، ما علمت النية، ما علمت أنت النية حتى تفتري على الله، النية محلها القلب المطلع عليها والله. هل النذر حرام؟ النذر في الجملة يكره، لأن النبي نهى عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، إنما يستخرج به من البخيل يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج. ففي الجملة يكره إجمالا، لكن إن نذرت نذر طاعة ألزمت بالوفاء، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ومنهم من عاهد الله، والنذر العهد كما لا يخفى، لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا هم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. رجل طلق زوجته بقول أنت طالق، بعد مدة قليلة وما زالت في العدة أرادوا تفسيق الطلاق فذهبوا المدون فقال له قل لها أنت طالق لفظا، ثم وقع على العقد، هل تحسب طلقة اثنتان هي واحدة فقط؟ الثان ما حصلت بينهما مراجعة وهي تأكيد للأولى. امرأة ما تزوجها يجوز لها العمل لتربية أبنائها، أجلنا على هذا يا عوض، لأن أم المؤمنين عائشة ترى جواز إخراجها، جواز خروجها في العدة، وأخذ برأي أمنا عائشة رضي الله عنها، وخاصة لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله حديث ضعيف الإسناد. أنا أحب شخصا وهو أيضا، ولكن والدي لا يقبلون ويريدون أن يتزوج برجل آخر، ما نصيحتك؟ نسأل عن سبب رفض الوالدين أولا، هذا يعنينا في الفتوى، بارك الله فيك، وأنصحك ألا تتجاوزي حدود الله في هذا لأن الله بالمرصاد، لكن إن أردت نصيحة اذكري السبب الذي من أجله رفض الوالدة. حكما فاته الميقات ولا يستطيع العودة للميقات مرة أخرى كالطائرة، السبب ما سبب الفوات؟ هل نام أو لا؟ أرى أن عليه شأن ما لم يتعمد، والله أعلم. من سبق إمامه غير متعمد الصلاة تصح ويرجع المتابعة، فمثل المأموم ساجد ظن أن الإمام قام من السجود فقام من السجود، لكن وجد الإمام ما زال ساجدا فرجع إلى السجود، الصلاة صحيحة. بيع قطعة أرض موقفة لاستكمال مسجد آخر، التصرف في الوقف لمصالح الوقف جائز، التصرف في الوقف لمصالح الوقف يعني النهاية يكون المصلحة العامة للوقف أفضل من ما هي عليه الآن، فيقدرها أهل كل منطقة. ديدان يسأل عن حكم اختلاط مع النساء في مكان الأكل، الاختلاط لا يجوز يا ديدان، هنا في أوروبا معظم المساجد يصلون الفجر قبل أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ما العمل؟ والله إني حائر. صلي معهم بعد ذلك، صلي في بيتك تكن لك نافلة، هذا أنثل والله أعلم. هل يجوز لامرأة تعمل في بستان زوجها أن توزع بعض الزيتون من البستان دون علم زوجها، علما أنه لا يعطيها أجر لأنه بخيل؟ يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة عن غير علمه فلها النصف وللزوج النصف وللخازن مثل ذلك. الأشياء الخفيفة زيتونتين، ثلاث زيتونات، أربع، عشر زيتونات لا إشكال، لكن تخرج مثلا كميات كبيرة تضر بالرجل لا. حكم استبدال طبعة مصحف معي بطبعة أخرى في المسجد دون استئذان لا يجوز لك إلا إذا كانت لمصلحة المسجد بارك الله فيك. لا بالقدر أشتجي سائلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا أذكر نفسي وإخواني بالحث على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يأمر الله بإحياء المولد إنما أمر باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. لم يأمر الله ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحياء المولد إنما أمر الله باتباع الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بالتأسي به وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لم يقل قل إن كنتم تحبون الله فاصنعوا لي مولدا، إنما قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يغفر لكم ذنوبكم الآيات. وكذلك قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، حكموا كتاب الله الذي حكم به رسول الله واتبعوا سنة رسول الله ولا تحاربوا سنن الرسول. يخرجون يحتفلون بمولد رسول الله وهم يحاربون سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد علم أن المحب لمن يحب أطيعه. هذا وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن سبيلا. اجتهدوا أهل الإسلام في تبليغ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. دعوا له النبي عليه الصلاة والسلام بنضارة الوجه نبدر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. هذا ونجتهد جميعا في نصرة هذا الدين القيم ولا نتكاسل ولا يكن همنا الأعظم دنيانا. إن الله قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، إن الله قال في كتابه الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ختاما قول مقولات الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وموصول كذلك للإخوة الذين اجتهدوا معي لإيصال المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.